بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للسبع التي من أكل كلمة التقوى وتكون في القلب والجوارح ذكرنا الدعاء، والثاني من السبع الأخريات الدعوة في القلب وباللسان بالفعل، وهذه والله من أكل كلمة التقوى. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الثانية: الدعوة إلى كلمة التقوى، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ودعا إليه. وقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بالتوحيد. نعم، هذه من أكل كلمة التقوى. إذا أنت تحب لا إله إلا الله وتشربت بها وأحببتها صحيح وعشت حياتك من أجلها وعرفت معناها، قطعا يعني ستكون الدعوة ليست تكلف، ليس أنك والله تكلف أنك تدعو إليها، لا، ستجد أن هذا أمر تلقائي. من أحب من شيء سيكثر من ذكره وسيدعو إليه. ولذلك الضعف اللي عندنا من في الدعوة للتوحيد بكل ما نملك من مال وحال وجاه ووقت وجهد بسبب ضعف كلمة التقوى نفسها. ولو قويت كلمة التقوى وعرفت آثارها ومقتضاها واللي قصر فيها وش يصير، واللي أكيد أنه سيتضاعف جهدك وحالك أنك تدعو إليها، ما تستطيع. كلمة لا إله إلا الله هي المنجية. سيأتينا إن شاء الله أو ممكن مر معنا أثر أن عمر مر على طلحة، وكان طلحة متغير الوجه وشاحب مهموم، فقال: مالك يا طلحة؟ لعله قد ساءتك إمرة ابن عمك، لأن أبو بكر من تيم وهذا من تيم، يعني يقول لعل الخلافة أبو بكر ما أصلحت لك. فقال: لا، ما بهذا أمر. قال: ما الذي جعلك بها؟ يعني كان واضح أنه متغير. فقال: يا عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة ما قالها العبد عند موته إلا وجد لها روح، وجد لها نور، وجد لها سهولة حتى في خروج الروح، وكانت حجة له إلى أن يدخل الجنة، الصراط وفي العرصات وفي القبر، وثم انفض المجلس وما سألت عن تلك الكلمة. والآن مات النبي صلى الله عليه وسلم، والآن همني أنا منذ أيام هذه الكلمة، وما يخفاها، لكن أحيانا ترتيب الأمور. فقال عمر: أما أني أعلمها؟ فقال: هي، لا أبالك، ما هي؟ قال: لو كان يعلم كلمة أفضل من لا إله إلا الله لقال لعمه عند موته: يا عم قل لا إله إلا الله. فهو الآن عمه يموت، وعمه يعني بمثابة والده، هو اللي رباه، هو اللي دافع عنه، هو اللي، فهو الآن عمه في سياقة الموت ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله. فيقول عمر: لو كان في كلمة أخرى فيها المميزات هذه غير لا إله إلا الله، اللي هي روح عند الموت ونور ونجاة وعصمة في الصراط وفي القبر، لدل عليها عمه. ثم ذكر عاد حديث في نص في هذا. فشاهد أن لا إله إلا الله كلمة التقوى العظيمة هذه، لو أنت تحبها صادق، تعرف آثارها وتعرف آثار تركها أو التقصير فيها، أكيد أنه سيتغير حالك في الدعوة إليها، ستحاول استنقاذ نفسك واستنقاذ كل من حولك وترسيخ لا إله إلا الله في قلوبهم. وتبدأ الوالدين والأولاد والزوج والجار والصاحب، بعدين أنذر عشيرتك الأقربين، هكذا حتى تتسع الدوائر. الآن هل كل واحد منا يعلم دائما يتحدث مع والديه، مع أولاده، مع زوجته، مع في لا إله إلا الله يدعو إليها؟ يعني حتى ليس دعوة الكفار إليها، حتى توضيح تفاصيلها كما في هذا الكتاب مثلا، أكلها، أكل كلمة التقوى. كلمة التقوى هي الشجرة الطيبة، تؤتي أكلها كل حين، وبحتى موسم فاكهة موسمية ولا ثمرة موسمية، لا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، أصلها ثابت وفرعه في السماء. نحن مقصرون حتى في تعليم أهلنا حتى لا إله إلا الله نفسها، مقتضاها وآثارها وكلها شروطها، مقتضاها أبواب الكفر، الأدلة السبعة هذه أن ما في أحد معذور، وسبب التقصير تقصيرنا فيها هي، والله لو تكاملت هي في القلوب ورسخت ما تخليك تصبر. شوف هي هجيراك وديدنك وشغلك الشاغل في مجلس في كلمة في شيء، ونحن والله أدركنا ناس من علمائنا أهل التوحيد لو يتكلم في الطهارة ربطها بالتوحيد لا إله إلا الله، لو يتكلم في أي شيء أي شيء دائما همه الأكبر التوحيد، خذوا زينتكم عند كل مسجد يكون بالتوحيد. الشرك هو أقبح شيء والبدعة هي أشين شيء، خذوا زينتكم عند كل مسجد بالتوحيد. يعني من معناه تقول له كذا يقول بالتوحيد توحيد توحيد، فهو لا شعوريا ترى تلقائيا. ليه؟ لأن القلب امتلأ بهذه الكلمة فتجد يدعو إليها. الله عز وجل أكرم نبيه قال له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، يحلف أول شيء رب العالمين الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك لن يتركك طرفة عين، معية خاصة، وما قلى لم يبغضك ولم يقلك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ينتظرك في الآخرة شيء عظيم ما يخطر على قلب أحد، ولسوف يعطيك ربك في الدنيا وفي الآخرة فترضى. إلين ترضى موسى يسأل هذه الحالة يقول وعجلت إليك ربي لترضى، والله يقول لنبيه سيعطيك ربك فترضى، ثم ذكره ألم يجدك يتيما فآوى، واليتيم اللي ما وجد أحد يعلمه. ليس اليتيم كما قال أحمد شوقي، ليس اليتيم من مات أبواه وكذا خلفه في الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. اليتيم الحقيقي اللي ما وجد أحد يعلمه ويزكيه ويربيه هذا اليتيم، ولذلك الأنبياء أبا والعلماء أبا، لأنه يفعل في روحك ونفسك ما لم يفعل أبويك أحيانا، فكل واحد منا يتيم، وجده الله يتيم وآواه آواه إلى مجالس العلم ومجالس الخير. يعني إذا أنت سمعت هذه الآية لا تظن أنه ما يدخل فيها للأيتام، لا والله كلنا أيتام، وكل واحد محتاج للعلم والتزكية والقرآن والفهم. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، كلنا هذا الرجل أليس كذلك؟ والله كلنا ضلال فهدانا الله عز وجل ومحتاجين إلى هداية كل وقت. ووجدك عائلا فأغنى، كلنا عالة فأغنانا الله عز وجل بالتوحيد وبالسنة وبالعلم بالخير بالخلق بالصحبة وبالهجرة وبأشياء كثيرة وبالمال في الأخير. طيب هذا كله امتنان، يطلب الله من نبيه أشياء، فأما اليتيم فلا تقهر، شوف ارتباطها بالعلم. وأما السائل وخاصة السائل عن العلم، السائل المسترشد وليس المتعنت، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذا تريد تشكر النعمة حدث بها، وأعظم نعمة التوحيد. والله عز وجل يقول إن شكرتم لأزيدنكم، اللي يريد منكم أن يزداد رسوخ ومحبة في التوحيد يشكر بالدعوة إليه وسيزيد الله عز وجل فهم ورسوخ. أما البرود هذا وعدم الدعوة وعدم الكلام والتكاسل وذهبة، كما قلت لكم حتى في أقرب الأقربين تلقاك مقصر في تعليمهم معنى كلمة التقوى وأصولها وفروعها وآثارها ومقتضياتها وأكلها، مقصر. وأما بنعمة ربك فحدث، أكثر الناس يظن أن نعمة ربك المال تحدث به، أنا عندي وأنا عندي، لا، نعمة ربك العظمى التوحيد والسنة، حدث بها حتى يزيدك الله فيها ثبات وبصيرة. نعم صلى الله عليك. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، أراد أن يستنبي هذه سبيلي، أدعو إلى الله، سبيل له أدعو، أدعو لابد أدعو ما أسكت، ولكن أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، وما أكثر من يدعي هذه الدعوة وما أكثر من يكذب فيها، يزعم أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، ولذلك يغضب إذا ما اتبعه المدعو، يزعم أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى حزبه. ولذلك إذا كان تبليغي مثلا ودعا واحد والتزم وترك التبليغ وراح مع الإخوان يغضب عليه، يقول كيف احنا الحين اللي جايبينك وراك تتركنا؟ طيب أنت تدعو لمن؟ واضح؟ أليس كل الأحزاب هكذا؟ وهذا قالها علي، قال أحدهم يغضب إذا ذهب وجلس إلى غيره، يدل على أنهم يدعون إلى أحزابهم. نوح وش يقول؟ نوح عليه السلام اللي فعلا يدعو إلى الله، وإني كلما دعوتهم ليش؟ لتغفر لهم. فقط همي الأكبر من الدعوة أن تغفر لهم ويسلمون من النار ويسترون في الدنيا والآخرة ويدخلون الجنة، هذا أكبر همي. ولذلك ما يهم نوح إنهم واجد ولا قليل ولا جو عنده ولا جو عند غيره ولا راحة ولا جو، إذا كانوا كلهم واحدين يعني ما يهمه، لأنه قال الهدف الأكبر دعوتهم لكي تغفر لهم، لتغفر لهم. هذا هو الدعوة الصحيحة، أدعو إلى الله. بعضهم يدعو إلى طريقة، وبعضهم يدعو إلى مذهب، بعضهم يدعو إلى شيخ، وبعضهم يدعو يدعو يدعو، لكن اللي يدعو إلى الله. والثالثة أدعو تخرج لما يدعون إلى الله، تخرج الداعين إلى غير الله وإن زعموا أنها دعوة إلى الله. الآن اخترعوا في عصرنا هذا مسمى جديد اسمه مسمى الدعاء، هل كان موجود عند السلف عند الصحابة؟ ما هو ليه؟ لأن مسمى الدعاء يدخل فيه كل من هب ودب. يعني لو قلت عالم لازم يصير عالم، معليش أبو سعود ها، معليش أبو ياسر، ليس معناها الدعاء الرسميين، لا، كلمة داعي أصلا اخترعت لأجل، هي أصلا كانت عند السلف قاص، اسمها قاص، وأول من أحدثها عبد الملك بن مروان. ولذلك يوم سأل الصحابي قالوا إيش رأيك في القصص؟ قال هو محدث وهو من أمثل ما أحدثت، إنهم عينوا ناس يدفعوا لهم بيت المال لكي يعظون الناس ويذكرونهم، قال هي من أمثل ما أحدثتم لكنه محدث ما كانت موجودة. لكن كلمة قاص ما تناسب، كلمة عالم ما تركب على كل واحد، تلقاه جاهل مثلا. في كلمة داعية أو داعي، كلمة الدعاء. ثم بعدين المشكلة الآن أن يعني الحمد لله الآن الحزبية إن شاء الله خفت، وإن شاء الله نسأل الله أن يجي اليوم اللي ما عاد يشوف الأحزاب في بلاد المسلمين، هذا صار لهم مقاصد أكبر، أن الدعاء بدوا يزاحمون العلماء شوي شوي، صار الدعاء هم المسؤولين عن الأمة والعلماء مسؤولين فقط عن الكتب والفقه، وفعلا برمجوا الناس على هذا. يقول لك يا أخي هذا عالم يفتي بس، لكن هذا داعية، هذا هو اللي يعرف الواقع، وبعدين اخترعوا الواقع ما أدري. ما في شيء عند السلف وعند الصحابة، ما في شيء اسمك، اللي يعلم يدعو إلى الله، الجاهل يدعو بما يعلم، الأمور المعلومة بالدين بالضرورة كل يدعو، الأمور اللي تحتاج تفصيل. أما أن يخصص أنا شيء اسم الدعاء ما نعرفه، نعرف القصاص وفيهم الكلام الطويل اللي عند السلف، هم المرادف لكلمة الدعاء. طيب أدعو إلى الله على بصيرة، هذا الشرط الثالث، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل آية فيها شرط، فيها تنبيه، كل جزء من الآية فيها. شوف، قل هذه سبيلي أدعو يخرج لما يدعون إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، هذه مثل الحالات الثمان اللي ذكرها الشيخ. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. إذا شوف، رتب الدعوة على العبادة وترك الشرك. أمرت، قل إنما للحصر، أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، خلاص فهمت العبادة والشرك، الأثر أو الأكل المباشر إليه أدعو، ما دام أن يعبده ولا أشرك به، إذا كنت صادق في هذا إليه أدعو وإليه مآب. نعم. وقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قول ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وصدق القول بالعمل. شوف هنا شرط آخر، هو يدعو إلى الله ويعمل صالحا، يكون قدوة بفعله قبل قوله، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثيابك فطهر، فيكون هو دعا إلى الله وعمل صالح، هذا ما في أحسن منه. ولذلك بعض الصحابة قالوا أول من يدخل في هذه الآية من؟ المؤذن. المؤذن لأنه دعا إلى الله وجلس ينتظر الصلاة، أليس كذلك؟ من أحسن قول منه؟ وبعدين الأذان كله توحيد، فقالوا أول واحد يدخل في الآية هذا المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا تسنن وقرأ القرآن جلس ينتظر الصلاة وقال إنني من المسلمين المصلين. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا كلام المؤمن، مؤمن آل فرعون. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، سبحان الله كل كلامهم من مشكاة واحدة، ندعوكم إلى ماذا؟ إلى النجاة فقط لتغفر له، ما لنا هم إلا أن بس تنجون، والله ما نتكثر بكم من قلة ولا نتعزز بكم من ذلة ولا نريد شهرة ولا نريد رئاسة، ندعوكم إلى النجاة وأنتم تدعون إلى النار، تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا من أكل كلمة التقوى، وإذا شفت الواحد يدعو للتوحيد باستمرار اعرف أن كلمة التقوى راسخة في قلبه وأن همه فعلا، وإذا شفته ما يبالي يعني يقول غيري بيقوم بها وفي ناس مكلفين، اعرف أنها ما بعد ذاك طعمها، ما ذاك طعمها، ولو ذاك طعمها إذا حتى إذا كان مو بلسانه ماله يوزع كتب، يوزع كلام طيب، ينشر، يجتهد، يحاول قدر ما يستطيع. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بالله شوفوا أدبهم، أدب الجن هؤلاء، أدب الاستماع وأدب العلم وأدب التعليم، سبحان الله العظيم. صرفنا إليك، الله اللي صرفهم، نفر من الجن يستمعون القرآن، وكانوا هنا في وادي نخلة في اليمنية، هذه الوادي اللي خلفنا هذا، وكان هو بعد رجوع من الطائف، هم من جن نصيبين اللي في تركيا، وجو لين جو هنا في اليمانية في نخلة، وجدوا صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا، وجدوه يقرأ فجلسوا يستمعون القرآن. طيب فلما حضروه، نعم فلما حضروه قالوا أنصتوا، هذا أدب الاستماع، أدب الاستماع، أنصتوا، أحضر قلبك وسمعك. وش الفرق بين ترى في فرق، الله عز وجل ايش يقول واذا قرئ القران ايش استمعوا له، معناه ثنتين، اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، احضر قلبك واحضر اذنك، من كان له قلب القى السمع وهو شهيد. نعم فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. فلما قضي وتشبعوا به ولوا إلى قومهم، يعني بسرعة تداركوا قومهم، يخافون أن يموتون قبل ما يصلون إليهم، ولوا تدل على مسارعة رحمك الله، منذرين ذاهبين ينذرون بسرعة. إذن هذولا الجن مثال لمن تشرب بكلمة التقوى، كيف يكون ردة فعله الطبيعية، تفاجأ بالتوحيد بأثار التوحيد بأشياء كثيرة، ولوا إلى قومهم، شف إلى قومهم يبدؤون بمن؟ عشيرتك الأقربين، ما راحوا قالوا خلنا نبدأ بجن مكة وجن الطائف وجن، لا راحوا الجن نصيبين أول شيء، ولوا إلى قومهم منذرين. اسمع الكلام. نعم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. رضي الله عنهم، ما أحسن كلامهم، كلام طيب يخاطب العقل ويخاطب الفطرة ويخاطب. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، ما يختلف عن موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا غيره، وصفة هذا الكتاب يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم. وقول الله تعالى عن نوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. شوف نوح عليه السلام لما كانت كلمة التقوى راسخة في قلبه يدعو قومه في الليل وفي النهار وسرا وجهارا على مدى 1000 سنة إلا 50 عام. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه الدعوة مكث على هذا كم؟ 1000 سنة. أنت لو يقابلونك استغشوا ثيابهم يوم يومين قلت مليت، هذول ما فيهم خير. ونوح 1000 سنة هو يصابرهم يصابرهم يصابرهم. نعم. ودعا يوسف عليه السلام إلى كلمة التقوى أحسن دعوة وهو سجين. شوف يدلك أن هذا همهم كلهم، أن من رسخت فيه كلمة التقوى فإن ردت فعله الطبيعية ستكون أن يدعو إلى الله. يوسف عليه السلام كان في حال يعني في نفس أول شيء غريب واستعبد واتهم وسجن ويعني ألقي في الجب وظلموه إخوته، يعني أشياء يا عيال خلاص أشياء تكاتفت عليه، ومع ذلك يوم جوه الاثنين السجنة يقولون له عبرنا رؤيا إنا نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكما مما علمني ربي. ثم بدأ معهم أول شيء في الدعوة التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدين ناداهم بخطاب يجلبهم إليه، يا صاحبي السجن، يعني ليس فيه تولي وليس فيه جفا، وصحيح هم أصحابي في السجن، ما قال أنتم يا أحبابي هم مشركين ولا بعدهم، قال يا صاحبي السجن، هذا فيه تقريب أني أنا وياكم الآن أصحاب في السجن. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تحطوا لكم شيء تقولون هذا رب، من يصدقكم على الكلام؟ سموهم ربك هذا يرزق يخلق أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلى، وأخذ يدعوهم يدعوهم يدعوهم وبعدين أجابهم في العبارة. وهكذا لكلمة التقوى راسخة في قلبه تجد في كل مناسبة في كل شيء يبدأ بالدعوة للتوحيد، دائما يركز على هذا. نسأل الله أن يجعلنا ممن رسخت كلمة التقوى في قلب، وأن يتوب علينا ويجعلنا من الدعاء إليه حقا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.